فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون الله أكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إن